بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن مسائل الضمان تعتبر من أهم المسائل نظرا لعموم البلوى بها وكثرة السؤال عن أحكامها. وقد بينا أن العلماء رحمهم الله منهم من يذكر مسائل الإتلاف بعد مسائل الضمان، فلما كان بعد مسائل الغصب، فلما كان الغصب يوجب الضمان ناسب أن تذكر مسائل الإتلاف، لأنها تشترك مع الغصب لكونها توجب الضمان. ذكرنا في المجلس الماضي أن الإتلاف يكون على صورة السببية وصورة المباشرة، وبينا إتلاف الشخص للأشياء بنفسه كأن يحرق الشيء أو يتلف المنافع الموجودة فيه، سواء وقع الإتلاف لكل شيء أو بعض. وبينا أن الشريعة أوجبت على من اعتدى على أموال الناس أن يضمن ما كانت يداه، وأنه يطالب بدفع ما ترتب، بدفع قيمة الأضرار المترتبة على اعتدائه. فيشرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان حصول الضرر بالسببية. وحصول الضرر بالسببية ذكر من أمثلته فتح القفص كما ذكرنا، وفتح الباب، وحل الوكاء. هذا على القول بأن التضمين هنا من سببية مؤثرة في المباشرة، وبينا خلاف العلماء رحمه الله في هذه المسألة. اليوم عندنا مسألة ربط الدابة في الطريق الضيق. قبل بيان هذه المسألة وما يتبعها من مسائل، ينبغي أن يعلم أن هناك ثلاثة أمور لا بد من توفرها في الضمان، وهذه الثلاثة الأمور كالآتي: أولا وجود الاعتداء، وثانيا أن يترتب على الاعتداء ضرر، وثالثا أن توجد سببية تربط بين الاعتداء وبين الضرر. ومن هنا عندنا اعتداء وعندنا ضرر الذي هو أثر الاعتداء، وسببية الرابطة بين الاعتداء وبين الضرر. أما الاعتداء فيشمل ستة صور: الصورة الأولى الإهمال، والثانية التقصير، والثالثة مجاوزة الحد، والرابعة عدم التحرز، والخامسة العمد، والثالثة الخطأ. هذه ستة جهات يوصف فيها الشخص بكونه معتديا. فأما قولنا الإهمال، إذا حصل الضرر مترتبا على الإهمال فالمهمل يتحمل مسؤولية ذلك الضرر، وكذلك بالنسبة لبقية الصور. لكن نريد أمثلة على الإهمال الموجب للضمان. الإهمال يعني إما أن يقع في الأشخاص وإما أن يقع في الأموال. الإهمال في الأشخاص مثلا لو أن امرأة مرضعة مثلا أرضعت، كانت ترضع صبيا، فأهملت ولم تسقي ولم تقم على إرضاعه حتى مات، هذا إهمال في القيام بواجبها ومسؤوليتها التي تحملتها. لو أن هذه المرضعة حملت هذا الصبي، أو الخدامة أو الخادم أخذ الصبي ووضعه بجوار نار، طفل الرضيع وضع بجوار سنور نار أو وضع بجوار بركة نار ولا حاجز لها، فدب وسقط، هذا إهمال بالسببية. صحيح أنه سقط بفعله، باشر الصبي الذهاب للحفرة واحترق النار وباشر الذهاب للحفرة وسقط ومات، أو باشر الذهاب إلى المنحرف وسقط منه فمات، أو باشر الذهاب إلى فتحة الخزان وسقط فيها ومات. لكن كون هذه الفتحة موجودة في هذا الموضع وكون التنور موجودا في هذا الموضع يسبب لمن يحمل الصبي أن لا يتركه دون أن يكون بجواره ودون أن يغلق هذه المنافذ الموجبة للضرر. فإذا هذا الإهمال سببه في الضمان لأنه نشأ الضرر عنه والصبي لا يعقل، فأصبحت مباشرته ساقطة وأصبح من وضعه في الأمور متحمل المسؤولية. ولذلك قالوا لو أن امرأة نامت بجوار صبيها وانقلبت عليه في الليل وقتلته، وهذا يقع من المرأة المرضعة يكون فشلها معها وهو رضيع ثم في الليل تنقلب عليه فيموت، هذا قتل خطأ لكن فيه نوع إهمال ويكون فيه منشأ من جهة الإهمال. هذا بالنسبة لضمان الأشخاص، إهمال موجب للضمان في الأشخاص. قد يوجب الإهمال الضمان في الأموال، مثلا حينما تكون هناك مواد سامة أو ضارة ويحملها شخص وحملها له طريقة معينة، أو ينبغي أن تدخل الآلات التي الأوعية التي فيها هذه المواد فلم يقفلها كما ينبغي ولم يقم بتحفظ حفظها الأوعية ويحفظ فيها مثلها، فإن هذا الإهمال يوجب المسؤولية عن جميع الأضرار المترتبة عليه. كذلك الإهمال في البناء، الإهمال في النجارة، في الحدادة، في المهن، في الطب، كل هذه الأمور إذا وقع فيها إهمال فإن المهمل يتحمل المسؤولية عن الضرر المترتب على ذلك. من ربط دابته في الطريق هذا إهمال، لأن الطريق الضيق ليس موضعا للربط لربط الدابة، ولذلك قيده المصنف رحمه الله بالضيق واختلف في الطريق الفسيح. فلو أن شخصا كانت معه ناقة أو بهيمة فربطها في طريق ضيق فجاء شخص يمشي فعثر بحبلها وسقط فانكسرت يده أو حصل الضرر عليه أو كان يحمل شيء فانكسر وسقط فانكسر، فإنه يتحمل المسؤولية عن هذا الضرر كله لأن هذا الموضع ليس بموضع ربط الدواب. وثانيا أن صورة الربط توجب الضرر غالبا وتفضي إليه، لأن مثل هذه البهائم إذا ربطت في هذا الموضع فإنها توجب الضرر حتى ولو كان بركابها الذي تربط به الوتد الذي تربط به لو ضربه في منتصف الطريق فأضر بإنسان أو بسيارة أو بغيره فإنه يتحمل المسؤولية عن هذا الضرر. لكن لو أنه أخذ بهيمة وربطها في صحراء فجاء شخص ومر على حدها وسقط، يكون التقصير من الشخص وليس من الربط، وليس هذا الموضع متعين لأن يسلكه الشخص، فلما أراد أن يسلك تعين عليه أن يتحفظ، وحينئذ لا يكون كالصورة الأولى التي ضيق فيها على الناس وكان الضرر فيها بسبب وجود هذا الإهمال من صاحب الدابة. ومن ربط دابته في طريق ضيق قال بعض العلماء فلا يضمن إذا كان في طريق فسيح، لأن هناك قاعدة عند العلماء في أن مفاهيم الصفات في المتون معتبرة. من أهل العلم في المتون الفقهية من يعتبر مفهوم الصفة، فهنا لما قال طريق ضيق نفهم من أنه إذا كان الطريق واسعا فإنه لا يضمن. تتفرع على هذه المسألة ما يقع الآن في زماننا، في القديم يقول ربط دابته، لكن السيارة الآن في زماننا لو جاء وقفل بها طريقا ضيقا يسلكه الناس فترتب عليه ضرر على الناس في أرواحهم، أو ترتب عليه ضرر في ممتلكاتهم أو أغراضهم وحوائجهم، فإنه يتحمل المسؤولية عن هذا الضرر، لأن هذا الموضع ليس بموضع إيقاف كما أن الطريق الضيق ليس بموضع رب للدابة. قال رحمه الله من ربط دابته في طريق ضيق فعثر به إنسان، هنا اجتماع السببية والمباشرة. صحيح أن العثر وقع بمشي الشخص وهو الذي بشر النشر في هذا الموضع فقط، لكن وجود هذه الدابة وهذا الحبل في هذا الموضع على هذا الوجه موجب للضمان. السبب الثاني والصورة الثانية من موجبات الضمان التقصير، فتضاف إلى هذه الصورة صورة التقصير، والتقصير هو نوع من الإهمال، لكن يفرق بين التقصير والإهمال أن التقصير غالبا يكون في الأشياء التي لها حدود معينة، ويقوم الشخص بالتقصير بعدم فعل الشيء على أتم الوجوب فينتقص منه، فإذا قصر ألزم بعاقبة تقصيره. من أمثلة ذلك في زماننا، إذا كان الشيء مما يربط فلم يربط، إذا كان الشيء مما يقفل فلم يقفل، يعني مثلا شخص وضع مالا في موضع وعنده محل مؤتمن فيه على أمانات الناس، فالذي جرى في العرض أنه يقفل هذا الموضع فقصر في قصر أو تركه مفتوحا، هذا إهمال من وجه وتقصير من وجه. فالتقصير نوع من الإهمال، لكنه يختص بالأشياء التي لها ضوابط معينة، مثلا مثل السيارات الموجودة الآن في زماننا، لو أنه أخذ سيارة أجرة من شخص فيده يد أمانة لا يضمن، لكن جرى العرض من السيارة في كل مسافة معينة يقوم بفعل شيء إما من جهة غيار زيتها أو تفقدها فلم يتفقدها ولم يكشف على شيء من ذلك حتى تلف، أو تعرض السيارة تلف نقول تضمن، لأن هذا نوع من الإهمال، إهمال من وجه وتقصير من وجه فيلزم بالضمان. مجاوزة الحد وهو السبب الثالث، مجاوزة الحد مثل التقصير يكون في الأشياء المحددة وهو عكسه، فالتقصير أقل والمجاوزة أكثر، فالمجاوزة تقع في الأموال وتقع في الأشخاص. ذكر العلماء رحمه الله في القديم كما سبقت الإشارة إليه في باب الإجارة، الطبيب إذا جاوز الحدود المعتبرة عند أهل الصنعة، فمثل في زماننا لو عمل عملية جراحية لها حدود معينة فجاوز الحد المعتبر عند أهل الخبرة في قطع عظم أو في دواء أو في جرعة الدواء، وقد استخدم منه مثلا مرتين وهو يستخدم مرة واحدة، أو جرعة الدواء يصل إلى الإدمان، فإذا وصل إلى حد معين فلم يحدث وجاوز هذا الحد، كل هذه الأمور توجب الضمان في الأشخاص. كذلك أيضا تقع مجاوزة الحد في الممتلكات والأموال، مثلا المصاعد لها عدد معين في الحمولة، لو أنهم ركب فيها أشخاص أكثر عددا فسقطت وقتلت، فهذه الزيادة مجاوزة للحد، ويتحملون مسؤولية أنفسهم، ما يكون مالك المصعد مسؤولا. كذلك لو أن شخصا أعطى سيارته لآخر يعمل بها أو يسوقها ويؤجرها للناس، فأركب فيها حمولة زائدة حتى تلفت السيارة أو تسبب ذلك في حادث أو ضرر نفس الشيء، مجاوزة الحد في المواضع المخصصة للممتلكات، سيضع فيها فوق الطاقة المحدودة، مجاوزة الحد في الاستعمال، استعمال الأشياء الخطرة، كل شيء له ضابط عند أهل العرف أو عند أهل الصنعة أو أهل المهنة إن كان من الصنائع والمهن، إذا جاوز فيه الشخص ذلك الحد فإنه يضمن ويتحمل المسؤولية المترتبة على تلك المجاوزة. أما عدم الاحتراز وهي الصورة الرابعة في الضمان، عدم الاحتراز ألا يتعاطى الشخص أسباب التحفظ من الضرر، وهذا طبعا يقع في الأشياء الخطرة، فإذا كان الشخص أمامه حفرة وعليها تعليمات معينة عند مروره بها أو عند تخطيه لها تجاوز الحد واقترب من المكان الخطر، يتحمل مسؤولية نفسه ولا يضمن لو تلف هلك أو تلف شيء من أعضائه، لأنه بمجاوزته بعدم احترازه وعدم توقيه يتحمل مسؤولية نفسه. كذلك المواضع المحلية التي منع من الاقتراب منها ومن عدم دخولها فاقترب منها يتحمل مسؤولية نفسه. أما النوع الخامس وهو العمد والخطأ، والسادس الخطأ، فهو يقع في نفس الأشياء التي تقدمت، فمن قصد الضرر بهذه الأشياء المتقدمة فهو متعمد، ومن وقعت منه هذه الأشياء عفويا دون قصد ودون تعمد فإنه مخطئ، وحينئذ العمد يوجب الضمان كشخص أحرق كتاب غيره نقول له إذنه. وهكذا لو أخطأ وسقطت النار من يده فأحرقت فراشا أو أحرقت أرضا فإننا نقول أنت ضامن سواء قصدت فكنت متعمدا أو متقصدا. الفرق بين العمد والخطأ أن العمد يوجب العقوبة، وأما الخطأ فإنه يوجب الضمان وحده، وقد تقدم بيان ذلك في المجلس الماضي. كل هذه الصور في الحقيقة أسباب للضمان، والمصنف رحمه الله أشار بصورة رد الدابة للصورة الأولى وهي صورة الإهمال، وكما أنها تقع في الحيوانات فإنها تقع في غير الحيوانات. قال رحمه الله: وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. قال عثر به إنسان، لا يشترط أن يحضر الإنسان، كل ما يترتب على وجود هذا الإخلال وهذا الإهمال من ضرر فإنه يتحمل، لكن ذكر عثر به إنسان، فالإنسان غالب يكون يعقل ويتحفظ، فإذا كان يضمن من يعقل ويتحفظ من باب أولى أن يضمن إذا تسبب ضرر من غير الإنسان في وجود هذه الدابة في وجوده. كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه. كالكلب العقور، الكلب أكرمه الله والحيوان المعروف، والعقور هو الذي يحبس الناس ويهجم عليهم ويؤذيهم ويضرهم وربما قتل، فالكلب العقور هو المعتدي على الناس، وأصل العقر في لغة العرب الحبس، يقال عقر الشيء إذا منعه وحبسه، فالكلب العقور هو الذي يحبس الناس لأنه يهجم على الناس ويعتدي عليهم ووصف بهذا الوصف. هذا النوع من الكلاب أكرمكم الله مأمور بقتله، فالكلب إذا أصبح يتعرض للناس ويؤذيهم ويعضهم أو يقتلهم أو يمنعهم من سلوك الطريق ولم تكن ويكون موضع مملوكا لشخص فإنه يقتل، وأمر صلى الله عليه وسلم بقتله، ويجوز قتله في الحل والحرام، وهو من ضمن ما أذن بقتله دفعا للمستبة الأعظم. والكلب العقور في الأصل لا يجوز لشخص يقتنيه، الكلب الذي يعتدي على الناس لا يجوز لأحد أن يقتنيه، لأنه لما يقتني يخالف النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بقتله، النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله وهذا يريد استبقاءه، فإذا أدخل كلبا عقورا عنده في بيته فقد أذن للكلب بالإضرار والإفساد، وحينئذ يتحمل كل ما يترتب على هذا الكلب العقور من ضرر. لكن إذا أذن لشخص بالدخول في بيته فقام الكلب عرضه يتحمل مسؤولية هذا العرض، وكل ما شاء أن هذه العرضة أتلفت رجل المعذور أو أتلفت يده ضمن نفس الدين عن التخصيص بباب الضمان كما سيأتي إن شاء الله في مسائل الديانة. لكن لو أن بشخص يضمن إذا أذن للشخص بالدخول في بيته، فإذا كان الشخص سارقا أو هجم على البيت بدون إذن وابتلاه الله بالكلب العقور فهذا لا يضمن هدف، لأنه بدخول إلى هذا الموضع فقط الشرمته، وحينئذ لا يتحمل. قال لمن أذن، فإذا أذن لأحد بالدخول إلى مزرعته والمزرعة فيها كلب عقور، أو أذن لأحد بالدخول في بيته والبيت فيه كلب عقور يضمن. وأما إذا كان لم يأذن له وهجم الشخص كالصائل، يعني إذا صال عنه شخص هجم عليه جذله أن يشعر ضرر على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله، والكلب العقور يضر بأرواح الناس ويضر بأعضائهم، وأمر بقتله دفعا لهذا الضرر، فإذا حذره الشخص وخالف الشرع بحذره وإدخاله إلى ملكه وأذن لشخص بالدخول إلى داره فعطله أو قتله فإنه يجب عليه ضمانه. بقيت مسألة ثانية، لو أن هذا الكلب العقور أضر بالناس بجوار البيت، فقال رحمه الله: أو عقره خارج منزله. أو عقره خارج منزله، لما جاء الكلب العقور وحفظه وأطعمه وجعله بجوار بيته فمر مار فعقره فإنه يضمن لأن ما قرر الشيء أخذه حكمه لأن هذه المخافضة القيام على الكلب العقور توجب الضمان وحينئذ يتحمل المسؤولية عن كل ما ينشأ عن هذا الكلب العقور من أذية وضعف المال. قال رحمه الله تعالى وما أتفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار. بعد أن فرغ رحمه الله من التسبب في الإضرار بالشخص نفسه بفتحه للعصفور أو للمحبوس من الدواب المنهكة كما تتقدم أو فتحه للباب أو حله للوكاء شرع في السببية عن طريق البهائم وذلك الصورة الكلب العقل. وبعد أن انتهى من الكلب الذي يهجم ويضرب أرواح الناس شرع في السببية عن طريق البهائم إذا أضرت بالأموال فأصبح إن الشخص يضر بنفسه أو يضر بحيوان يواصل حيوان وإذا أضر بالحيوان إما أن يضر بأرواح الناس مثل كلب العقور أو يضر بممتلكاتهم فمثل لها في البهائم إذا أسلحت أموال الناس. من كان عنده بهائم كالإبل أو البقر أو الغنم ودخلت هذه البهائم إلى بستان شخص فأكلت زرعه وأفسدته فلا يخلو هذا الإفساد من حالتين: الحالة الأولى أن يقع بالليل والحالة الثانية أن يقع بالنهار. فإذا وقع الإفساد في النهار فإن صاحب البهيمة لا يتحمل المسؤولية وإن وقع الإفساد بالليل فإن صاحب البهائم يتحمل المسؤولية عن بهائمه وما أفسدت من الزرع. والأصل في هذا التفريق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل ذكر عن نبيه داود وسليمان عليهما على نبيه الصلاة والسلام أنهما حكما في قضية نشر الغنم في الليل فأوجب كل من داود وسليمان الضمان، لكن داود عليه السلام أوجب ملكية صاحب الزرع للغنم وسليمان أبقى الملكية كما هي وأوجب ضمان الزرع الذي فسد، فكل من داود وسليمان متفق مع الآخر على وجوب الضمان لكن اختلفوا بكيفية التضمين. ذكرنا أن هذه الحاجة رجل كان له غنم فخرجت الليل ووضعت زرعا لشخص فأكلت ذلك الزرع فلما أفسدت اختصموا إلى داود عليه السلام فنظر داود عليه السلام فوجد أن قيمة الزرع الذي تلف تعادل قيمة الغنم فقضى عليه السلام أن صاحب الزرع يملك الغنم. حكم صحيح وما ظلم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بحكم بالعدل، لكن يقول هناك حكم يكون فيه الاجتهاد وهناك ما هو أصوب منه. فداود عليه السلام حكم من حيث الأصل بحكم له وجه من حيث العدل، فصاحب الزرع لما فسد زرعه وقيمته مثلا 1000 ريال الغنم قيمتها 1000 ريال فلما حكم بأن الغنم لصاحب الزرع ما ظلم صاحب الغنم ولا ظلم صاحب الزرع، هذا من حيث حكم داود. لكن سليمان قال لو كنت قاضيا في ذلك لأمرت صاحب الغنم أن يأخذ الزرع وينميه حتى يعود كما كان ويأخذ صاحب الأرض الغنم ينتفع بخليلها وصوفها حتى ينمي ذلك له زرع ويرجع كل إلى ماله. فأثنى الله على حكم سليمان لأن حكم سليمان أبقى اليد كما هي فأبقى لصاحب الزرع زرعه وأبقى لصاحب الغنم غنمه، ولذلك أثنى الله على هذا الحكم وقال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأثنى على الاثنين حتى كان إبراهيم النخعي رحمه الله يقول لولا هذه الآية لأشفقت على المجتهدين، يعني لأشفقت على العلماء والمجتهدين الذين يجتهدون في الأحكام الفقهية، لأن الله أثنى على الاثنين فقال وكلا آتينا حكما وعلما، فدل على أن الاجتهاد فيه فعل، فما دام أن الإنسان يتحرى الحق ويريد الصواب فلا تثريب عليه ولا خالف غيره ما دام أن عنده دليل، عنده دليلا وحجة. ظاهر القرآن أن الغنم إذا نفشت في الليل يجب ضمانها، ولذلك داود حكم بضمان الزرع وسليمان حكم بضمان الزرع، فالكل متفق على أن الغنم إذا رعت في الليل فإنه يتحمل صاحبها المسؤولية، لكن النهار جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه كانت له ناقة ضارية واعتدت على مال لأنصاري فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بضمانها، وقضى أن حفظ الحوائط ليلا أن حفظ الحوائط نهارا على أصحابها وحفظ الدوار ليلا على أهلها، فدل على أن الدوار في الليل يحفظها أهلها، وأما في النهار فالحوائط يحفظها أهلها والبساتين يحفظها أهلها. يقول العلماء النص على ذلك الإمام القدامى رحمه الله قال هذا الصحيح، لأن صاحب الزرع في النهار موجود داخل الزرع لذلك يتحمل مسؤولية المحافظة على الزرع، لكن في الليل يأوي إلى فراشه ويرتاح، والغنم في الليل عادة تسكن، فكونها تترك هذا نوع من الإهمال ونوع من التفريط، ولذلك لدينا الضمان من هذا الوجه، وعلى هذا يفرق في الدواب بين كونها تسكن في الليل أو تسكن في النهار، وهذا مذهب الجمهور. هناك من العلماء من قال البهيمة لا ضمان فيما أتلفت وخاصة الجرح، واحتجوا بقول عليه الصلاة والسلام العجماء جبار، وقول عليه الصلاة والسلام العجماء جبار كما في الصحيحين يدل الجبار بمعنى هدر، وإذا كان العجماء كانت العجماء هدر فمعنى أنه لا تطلقه وما تتسبب من الأضرار فإنه هدر لا يجد ضمانه. والواقع أن هذا الحديث لا يعارض ما بحرمات، لأن القاعدة لا تعارض بين عام وخاص، فالعجماء البهائم سمى عجماء لأنها عجم كلامها ما تفهم كلامها، لذلك يقال لها بهيمة لأنها أبهمت، والإبهام الشيء المبهم المجهول ما تقطع أن تفهم لغتها ولا كلامها، فالعجماء يعني البهيمة، والمراد بقوله الجبار يعني ما يكون منها من الإتلاف هدر. ظاهر الحديث أن كل ما يكون من جناية البهائم هدر، لكن لما جاء حديث البراء وأيده ظاهر الكتاب خصصنا عموم الحديث بالسنة من كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة كما هو معلوم لا تعارض بين عام وخاص، فنقول إن العجماء هي جبار ما لم يكن هناك حالة الإفساد بالزروع فإنها مستثناة من النص إذا وقع الإفساد بالليل دون النهار إلا أن تغسل بقرب ما تزلفه عادة. إلا أن تغسل البهيمة بقرب ما تزلفه عادة، هذه الصورة الحقيقة استثناها بعض العلماء. عندنا حالة يجب فيها ضمان ما تزلفه البهيمة، وحالة لا يجب فيها ضمان. قلنا إذا وقع الإتلاف في الليل وجب الضمان، إذا وقع الإتلاف في النهار فلا ضمان. قال المصنف رحمه الله إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، لهذا أمثلة منها لو دخل نمثل بالقديم وقد نطبق لأمثلة معاصرة، لكن في القديم قالوا لو جاء بناقته ودخل بها إلى السوق أو دخل بها إلى موضع في أطفال صغار وترك الناقة ثم دخل يشتري أو يتبضع فقتلت الناقة صبيا أو عضت صبيا أو أتلفت مالا، أرسلت بقرب ما تتلفه عادة، يعني في العادة لو ترك مثل هذه الدابة بجوار هؤلاء الأطفال غالبا أن يحصل الضرر والحكم للغالب. قالوا فكأنه لما قصر في ربطها وحذبها إلا أن ترسل، والإرسال ضد أن يعقلها، فخرج ما لو عقلها، فلو عقلها وجاء صبي قرب يده منها فعضت، أو جاء شخص اقترب منها فعضت، حينئذ المخترع هو الذي يتحمل المسؤوليه. لكن اذا عقدت وحفظت فانه لا اهمال من صاحبها ولا ضمان عليه فيما يترتب على ذلك. لكن لو ارسلت وتركت لجوار طعام دخل السوق والسوق مليء بمثلا اطعمه وتركها ثم ذهب يتبرع او ذهب يقضي له الحاجه فذهبت الى اطعمه فافسدته ارسلت لقرب ما تكلفه حاجته. ولذلك لا يمكن اسقاط الضمان في مثل هذا لان الاخضاع هذا يسمونها السببيه المفضيه الى الضرر لاننا لا نشك ان تركها مرسله سيفضي بالضرر وانه سيؤدي الى الضرر حينئذ يجب عليه ضمان ما يترتب على هذا الارسال من ضرر. وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. هنا مسائل تختلف عن المسائل المتقدمة. المسائل المتقدمة تضمن فيها البهيمة بالملكية لأنك يدك يد ملكية فأنت ضامن لأنك مالك. لكن الآن المسائل الآتية مبنية على قيادة البهيمة وهذا يقع في الإبل تركبها الشخص أو بقية الدواب التي تركب. فلو ركب بعيرا و قاد هذا البعير إذا ركب البعير وقاده إن أتلف البعير بمقدمه فإنه يجب الضمان عن القائد وإن أتلف بمؤخره لا ضمان عليه إلا إذا كان هو الذي رده إلى الخلف. مثال لو قاد البعير حتى دخل إلى موضع فأفسد بدخوله فإن الذي قاد البعير ودفعه بالدخول هو الراكب والقائد والقائد متحكم بزمام البعير فلما أطلق له الجنان وأدخله في هذا الوضع لا شك أنه متسبب في هذا الضرر فحينئذ البعير مباشر والقائد متسبب فيلزمه الضمان يسقط الضمان عن البعير بشيء ما يضمن لكن يضمن صاحبه لأنه بهذه القيادة انتهى إلى الضرر وأفضى إليه فحينئذ يجب عليه الضمان. لكن لو أنه يسير ثم وقف أو استوقف البعير ثم قام البعير ورقص رجلا من ورائه وقتله أو أضر به هل هذا الرقص يعني لما جمح البعير ورقص هل هو بفعل القائد ولا بفعل البعير؟ فعل البعير العجماء جراب حينئذ يسقط ولا ضمان. لكن لما كان هناك قائد يقود وأفضل ضرب بهذا القيادة يتحمل من أنزلتها الآن السيارة السيارة لو كان نقودها وحدث الضرر بمقدم السيارة فدهت لا قدر الله أو أتلف سيارة أخرى أو أتلف حائطا أو فعل أي ضرر تسبب عن هذه القيادة يتحمل المسؤولية بمقدمها. مؤخر السيارة لو جاءه شخص من ورائه وضربه وصدم فيه يكون المتحمل المسؤولية الذي في الخلف. لكن لو أنه أرجع السيارة إلى الخلف كما لو رد البعيرة إلى خلفه إذا ردها إلى الخلف يضمن. لكن إذا وقع الإتلاف بالمقدم فإنه لا يضمن ولا يضمن إذا جاءه شخص من ورائه وأضربه. لكن لو أنه أوقف السيارة في الموضع لا توقف فيه وجاء شخص من الخلف وأتلفه هل يضمن؟ مثلا طريق سالك وأوقف السيارة بهذا الطريق وهو يعلم أنه طريق سالك لا شك أنها سببية للضرر مثل ما ذكرنا في ربط البهيمة في داخل الطريق الضيق. فمثل هذه المسائل كلها مفرعة على المسائل المتقدمة. إن وقع الإتلاف ومقدم الدابة فإنه لا يضمن وإن وقع الإتلاف ومؤخرها فيه تفصيل. إن كان حملها على الرجوع وكان الإتلاف المؤخرة بتحريك منه وإثارة ضمن وإن لم يحركها وجنحت الدافع أو رفضت برجلها فإنه لا ضمان عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء الجبار. وإنما ألزمناه الضمان حينما أتلفت من مقدمها لأنه كان متسببا في قيادتها ودفعها إلى ذلك الشيء الذي هو أمامه. لكن لو أنها أتلفت بمنتصفها يعني لا بالمقدمة ولا بالمؤخرة هذه من أمثلتها عند العلماء رحمه الله. لو برك البعير على شيء فكسر طبعا إذا برك حدث القتل بيش بالوسط، يعني هو يسقط على الشيء فيقتله. نحن ذكرنا أن الذي يضمن إذا كان على البعير شخص يضمن إذا كان بالمقدمة. طيب لو برك البعير يضمن ولا ما يضمن؟ طبعا إذا بركه كان ضامنا له، ما لو برك من نفسه خالف بعض العلماء لا ضمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجمع جبار أمره أن يسيس برك، فلما برك قتل شيئا أفسد شيئا رأى شيئا تحته فأمره أن يسيس برك، فحينئذ وقع البروك من فعل البعير ما من فعل الشخص نفسه. لكن لو أنه أمر البعير بالبروك قلنا نحن يضمن إذا كان بمقدم البعير ولا يضمن إذا كان بمؤخره. لو كان على البعير شخصان راكدان على البعير وأتلف البعير بمقدمه، من الذي يضمن؟ هل يضمن الذي في المقدمة أو يضمن الذي وراءه أو الاثنان؟ الواقع يضمن الذي في المقدمة، لكن لو ضرب يضمن الاثنان. نعم، لأنه لما حصل الضروب لما تعبر علماء أن القتل وقع لو برك على قتل فقتل أو على بهيمة ومات، قالوا لأنه وقع القتل باستقل ولم يقع بقضية الضروب، فالكل مشتركون في استقل، فيضمن أن يكون الذي في المقدمة والذي في المؤخرة ويكون الضمان على الجميع. وهذا الذي جعل بعض العلماء يجعل الضمان في حال الظروف المنتصف على الراكب بدون تفصيل، لأنه يرى أن الفساد وقع بالثقل، وقضية من يبرك أو لا يبرك كونه تسبب في البروك أو عدمه ما له تأثير، لأن الذي حدث به الكسر وحدث به القتل وحدث به الإزهار ثقل البعير مع الشخص الراكب عليه. ولذلك فصل في أحكامه بين أن يتفى المقدمة ويتفى المؤخرة أو يتفى بوسطه على هذا التفصيل. وباقي جنايتها جنايتها هدر وقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآلية ذهب وفضة وآلية خمر غير محترم. قال رحمه الله تعالى وباقي جنايتها هدر. وباقي جنايتها يعني باقي جناية جهينة هدر، والهدر الذي لا ضمان فيه. وعلى هذا تستثنى الصور التي ذكرناها لوجود السببية المؤثرة، ويبقى ما أداها تحت عموم النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجناء جبار. ومن أهل العلم رحمه الله من خالف الجمهور وقال لا يسقط من البهيمة إلا جرحها، لقوله في رواية والعجماء جرحها جبار، فرأوا أن الذي يسقط هو أذيتها وإضرارها بالأنفس والأشخاص دون الأموال، فإنهم يجب الضمان مطلقا. الصحيح ما ذكرناه من التفصيل لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعموم، ونخصص ما مرض الكتاب بتخصيصه أو دل الشرع على تخصيصه من وجود السببية المؤثرة. سابق الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ أشرتم إلى مسألة السببية والمباشرة، فلو اجتمعا من الحكم ثم هل يؤثر الاجتماع في السببية والمباشرة مع التنفيذ؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكرنا أن السببية والمباشرة تجتمع من أمثلتها في الأرواح. قلنا أن يحفر شخص بئرا ويأتي شخص ويرمي غيره فيها، فالحفر مباشرة سببية ورمي الشخص في البئر مباشرة، فهذا الشخص الذي مات مات بالسقوط في البئر. والبئر احتفرها مالكها، والذي باشر القتل والدفن هو الشخص الثاني لا الأول، فيجب الضمان على الثاني لا الأول. ولذلك قالوا إذا اجتمعت السببية والمباشرة سقطت السببية وأعطي الحكم للمباشرة. وبعضهم يقول إذا اجتمعت السببية والمباشرة قدمت المباشرة على السببية، قدمت المباشرة على السببية. من أمثلة هذا لو أن شخصا وضع سكينا في موضع فجاء شخص وأخذها والعياذ بالله وقتل نفسه بها، فالقتل وقع من بشر الشخص، ففي وجود السكين في هذا الموضع سبب لأنه يسر القتل لكنه لم يفضي إلى القتل مباشرة، بخلاف ما إذا فتح الباب فخرجت منه الدابة أو خرج منه شيء فأتلف، فإن هذا يفضي إلى الضرر غالبا، ولذلك السببية تسقط بشرط أن يكون المباشرة تقبل الإسلام، تقبل أن تسند إليها. وهناك سببية سابقة من أصل الشرع كما في قوله عليه السلام البئر جبار، البئر جبار يدل على أن من حفر حفر لا يبنى، فلو مثلا حفر بئرا وجاء شخص وسقط فيها ما يضمن صاحب البئر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئر جبار. في أمثلتها في زماننا لو حفر بعمارة فجاء شخص وسقط في هذه الحفرة لا ضمان عليها، لكن لو جرى العرف أن هذه الحفر يوضع عليها حاجز ويوضع عليها ستار فأهمل، كان الضمان من جهة الإهمال، لأن الناس اعتادت أن هذه الحفر منبهون عليها بمنبهات واعتادوا ذلك رأيهم، فأسندت المحافظة إلى من يقوم بالحفر فقصر في ذلك في ذلك العاقل التقصير. مسألة اجتماع السببية مباشرة كنا تقدم مباشرة على السببية، في بعض الأحيان يشرخ بين السببية والمباشرة، مثال لو أن أشخاص اجتمعوا على قتل شخص فقام شخص وربطه وجاء الثاني وسكب مثلا بنزين عليه وجاء الثالث وأوقد النار، فالذي أوقد النار باشر القتل، لكن من الذي سكب النار الذي تعين على الاشتعال سببية مفضية للهلاك، ومن الذي ربط حيث لو كان ما في ربط وما فر الرجل وما تعاطى أسلام لنجاته، فتصبح السببية مع المباشرة مشتركة ويكون الدليل من مثابة القاتل الواحد. هنا اجتمع السببية مع المباشرة، وكذلك أيضا ربما تكون من الطرف الثاني من السؤال تكون السببية منفردة في الصور التي ذكرناها، وتكون السببية مجتمعة والمباشرة مجتمعة. تكون السببية مجتمعة لو أن أشخاصا أحرقوا المزرعة، فالذين أحرقوا هذه المزرعة أربعة منهم قاموا بإحضار مواد الوقود، وأربعة أشعل النار، وأربعة نقل النار من أجزاء الأرض، هؤلاء الاثنى عشر كلهم مجتمعون سببية ومباشرة، فليس المباشرة مسندة إلى شخص واحد وليس السببية مسندة إلى شخص واحد، وإنما تسند إلى أشخاص. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما قتل الجماعة الذين قتل الشخص في البئر قال رضي الله عنه وأرضاه قولته المشهورة: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فدل على أن التشريك في فيما يفضي إلى الزهوق والقتل يوجب الضمان. وعلى هذا إذا اجتمع جماعة السببية أو اجتمع جماعة المباشرة فإنهم يضمنون، لكن هناك تفصيل في قوة السببية وقوة المباشرة. في بعض الأحيان مثلا ربما يكون المتسبب لا يعلم بالقتل، قالوا له اذهب واحضر فلان وهم يريدون قتله فأحضر، أو قال قيل له اذهب وأحضر العصير فذهب وأحضر العصير فقام شخص وضع السم في العصير، العصير سبب القتل وإحضار العصير سبب القتل، لو أن هذا السائق الذي يحمل العصير لا يعلم أن العصير مسموم وجاء وقدمه للشخص فقام الشخص وأخذ العصير وشربه، فالقتل وقع بمباشرة الشخص لأن الكأس ما تحرك في نفسه، والذي أدخل هذا السم إلى جسده هو نفس الشخص المقتول، لكن هذه المباشرة لا تؤثر لأن لا توجد إسقاط السببية، لأن هناك قصد بالقتل وهناك تهيئ لأسباب القتل، فحينئذ حامل الشراب مما لم يعلم فقط السببية، وبقي السببية وضع السم فتسقط المباشرة وتسقط السببية التي بجوارها وتعمل السببية السابقة وهي وضع السن في المعصير والإغرار بالفعل أو بالسبب المخلق للزهور. هذه كلها مسائل قد نفصل فيها إن شاء الله أكثر في كتاب الجناية. قد تقع السببية المباشرة في الأموال، يعني في بعض الأحيان بناء العمائر والمهن التي تكون في الحدادة والنجارة والسباكة قد تكون هناك فيها سببية وتكون فيها مباشرة، وكلها يفصل فيها على حسب وجود الضرر، يعني ترتب الضرر على الفعل. ولذلك يقولون المباشر هو الفاعل الذي يفضي إلى الضرر بفعله، بحيث أن فعله هو الذي أفضى إلى الضرر مباشرة كالتحريق ومثل الغرق، لو أخذ شخصا فغرقه فمات فإن هذا التغريق مباشرة، ومثل إيقاد النار تحريق، هذا الحق نفسه هو الذي قتل والتغريق هو الذي قتل، فهذا كله يعتبر مباشرة. وأما السببية فهي وسيلة تفضي إلى الضرر، يعني ما تعتبر فيها يعني كالمباشرة من مباشرة بعد، وإنما هي واقفة بين الفاعل وبين الضرر المترتب على فعله. والله كلامه تسابق الله. فضيلة الشيخ، جاء الحديث إن لهذه البهائم أوابل كأوابل الطير، فلو أسرت البهيمة وهي في هذه الصورة متوحشة مالا بالليل، فهل يضمن صاحبها أم أنها تلحق بالعقوبة؟ إذا هاج البعير و يعني خرج عن طوع سيده ومالكه، أم كان هذا في القديم البعير، وهذا من عظيم آلات الله عز وجل يقوده الطفل الصغير، لكن لو هذا البعير قد يزعج قرية بكاملها، وهذا كان في القديم يعني خاصة في البر والبادية تكون يعني المراعي، فإذا هذا البعير ربما يقتل الأشخاص ويكلف الممتلكات، فإذا ندى كما قال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش فما ندى منها فاصنعوا به هكذا. هذا الحديث الصحيح وهو حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه، وسببه أنهم كانوا في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فهاج بعيد وفر، فقام رجل وأخذ سهما ورمى بهذا السهم فعقر البعير، فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش فما مد منها يعني حرب تصنعوا به هائلة. فالمسألة التي في الحديث يعني في الحقيقة ليست هي مسألة، لأن المسألة التي في الحديث إذا كانت عندك بهيمة باذلة يعني من الحيوانات الأليفة، فالحيوانات الأليفة التي تؤكل كالإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام والعطافير يجب عليك أن تذكيها بالذبح والنحر، الذبح فيما يذبح والنحر فيما ينحر. لكن لو عجزت عنها فشرد البغير وغلب على ظنك أنك لا تدركه، فرميت السهم فضربت بطنه فسقط ومات، فهل هو ميتا لأن حلمت الحر النحر المعروف، أم أنه يعامل معاملة الصيد؟ الجواب يعامل معاملة الصيد، وحينئذ ينتقل من كونه مستأنسا إلى كونه متوحشا، وإذا صار متوحشا حل أن يعامل معاملة المتوحش. بناء على هذا يعني قال بعض العلماء أنه ينتقل البهيمة في هذه الحالة إلى أنها هدف، ولو قتلها إنسان لا شيء عليه. لو أن رأينا جملا هائجا وغلب على ظن أن لو تركنا يقتل أطفال، أو جملا هائج في حديقة فيها أطفال أو فيها ممتلكات، وغلب على ظن أنه إذا لم يقتل أنه سيتلف هذه الممتلكات، نقول يجوز قتله. لكن لو أمكن عقر هذا الجمل لضربه في فخذه أو ضربه في رجله أو يده فإنه يعقر ولا يقتل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يبين هذا العصر، وفي هذا الحديث ما لا يقل عن 35 مسألة، إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش فما لد منها فاصنعوا به هكذا، وهو الحديث الذي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله، لعل الإمام مالك لم يبلغه حديث أبي رافع، كانوا رحمهم الله يعتذر بعضهم لبعض ولا يشهد بعضهم لأخطاء بعض ولا يتتبع بعضهم، لعل مالك لم يبلغه حديث أبي رافع، يحفظ كل منهم حق أخيه رحمهم الله برحمته الواسعة، وألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين. والله تعالى. فضيلة الشيخ، إذا قام الأطفال بإتلاف السيارة كلها أو بعض أجزائها فما الحكم؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن عند الصبي والمجنون خطأ، وبناء على ذلك فإن الأطفال إذا أدركوا شيئا وجب ضمانه وتسقط عنهم المؤاخذة بالعقوبة لكونهم دون سن المؤاخذة، لقول عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام الصبي حتى يحترم. فهذا يدل على أنهم لا يؤاخذون، ولكن لا يعني هذا أن أموال الناس تذهب هدر، بل إنه يجب ضمانها من أموال السبيان، وبتقصير الآباء يتحملون مسؤولية أبنائهم وما حصل من ضرر في هذا الإتلاف، وينبغي على الوالد أن يستشعر المسؤولية أمام الله عز وجل. وكذلك الوالدة عليها أن تتقي الله عز وجل في أبنائها، أن يحافظ على الأبناء، وكون بعض الآباء يتذرع ويقول هذا صبي هذا جاهل، هذا لن يجيه أمام الله عز وجل. وإذا لم يحفظ إذنه فليعلم أن الله سينتقل منه، وأنه لا يأمن أن تأتي دعوة سوء على ابنه فتشقيه في الدنيا والآخرة. فإن أموال الناس لا شك أنها مضمونة وحقوقهم غير ضائعة، والله جل جلاله من فوق سبع سماوات يقول عن المال الذي فتنت القلوب به يسألكموها فيفشكم تبخلوا ويخرج أرقامكم. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى فرض على الناس أن يخرجوا زكاة على شكل فيه إجحاف لهم لا حصل منهم العياذ بالله البخل، وحصل منهم من الابتلاء ما قد يكون سبب في غضب الله عز وجل ويخرج أضغانكم. هذا إذا كان لله الذي هو مالك الخلق وعمله، فكيف إذا كان للمخلوق أن يعتدي على الأموال؟ التساهل في ترك الأولاد، يؤذون الناس من زكاتهم في سياراتهم في بيوتهم، أو يسجدون المرافق العامة التي يرتبط بها الناس وينتفعون بها، خاصة الأوقاف مثل الثلاجات التي يشرب منها الماء وأماكن الاستراحة في السفر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: لعن الله من غير فخوم الأرض. وفي رواية: منارات الأرض. قال العلماء: منارات الأرض هي العلامات التي يستدل بها المسافر أثناء مسيره. فكيف بمن أتلف على الناس شطاءهم وشرابهم وأتلف عليهم أماكن راحته؟ فالضر في هذا عظيم، ولذلك تصيبه اللعنة. فينبغي على الآباء أن يحفظوا أبنائهم وأن لا يتساهلوا في مثل هذه الأمور، والوالد الذي يحفظ أبنائه ويحافظ عليهم يبارك الله له في ذريته، والذي يتساهل لشر أولادي وذريتي لا بد أن يأتي اليوم الذي يريه الله عز وجل في ولده ما يكون سببا في ندمه وألمه حين لا ينفع الندم والألم. ولذلك الآباء الذين يفرطون في أبنائه صغارا يجمون عاطفة هذا التفريط وهم كبار، وينشأ الإبن مستهترا لحقوق أبيه، مضيعا لبره، مفرطا في الأمانات والواجبات الملقاة عليه تجاه والده، لا يحترمه ولا يقدره ولا يرحم كبره، ولكن إلا نشأه على طاعة الله وعبوده من الصغر، أن يأمره بالصلاة ويأخذه بيده من الصلاة، فيصبح الإبن دائما تحت طوع أبيه، فمنذ نعومة أطفاله وهو تحت أمر أبيه يأمره بالصلاة. فإذا فعل ذلك ووفى لله عز وجل بحق أبنائه لم يمت ولم يخرج من الدنيا حتى يقر الله عينه به حيا وميتا. يقر الله به عينه حيا حينما يراه النشيد والكبر ساعده الأمن، يقضي له الحاجات ويفرج بإذن الله من الكربات. إذا قال له: يا بني اتق الله وعظ الفرائض من خشية الله عز وجل، يجده سامعا مطيعا محبا للخير له. وأما ما تقر به العين وهو في قبره وفي آخرته فالدعوات الصالحة، لأنه ينشأ الإبن وفيا دارا لأبيه، والعكس بالعكس. فالتساهل في الأبناء والبنات وتضييع حقوق الذريات وترك الحبل على الغارب باسم عدم تعقيد الإبن وباسم عدم التضييق عليه، والله إن الضيق كل ضيق في هذا الاستهتار، والضيق كل ضيق أن يرسل هذا الإبن كالفرس الجموح الذي لا عنوان له من أجل أن يفسد أموال الناس ويتلفها. فاليوم يفسد أموال الناس خارج البيت وغدا يفسد مالك داخل بيتك. وكما أضر بالناس سيضر بأبيه وبأمه وبإخوانه وأخوانه. ولذلك يقول النسية تتدعو إلى أخيها. فالابن الذي ينشأ على أذية الناس في أماله يأتي اليوم الذي يؤذي نفسه في ماله ويؤذي والديه كذلك. فالوالد أن يتق الله عز وجل ويحفظ أبنائه. وإذا جاءت الشكوى من الجار أو جاءت الشكوى من أخيه المسلم أن ابنه فعل تكبأ ذلك وتحرى فيه وعاقب ابنه وزجره وأوقفه عند الحدود التي ينبغي أن يقف عندها، وإذا فعل ذلك كان فيه الخير له ولولده وللناس جميعا، وإذا تفاعل الناس فيه لذلك تكون فتنة ويكون الشر العظيم والبلاء الوخيم. أسأل الله أن يهدينا أن يهدي أبنائنا المسلمين وذرياتهم والله تعالى أعلم. أتابك الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: كنت في يوم من الأيام وعدت طعام، وكانت لي قطة صغيرة تبكي، فوضعت عندها صفرة طعام لتلعب فيها وتنشغل بها حتى أكمل عناد الطعام، فتأخرت عنها فعدت وقد حاولت الطفلة بلع الصفرة فاختنقت وماتت، فماذا علي جزاك الله؟ أبل إيش؟ بلع الصفرة ابتلاع. بل إيش؟ صفرة ابتلاع صفرة. لا شك أن هذا في تقصير، ولذلك المواد التي تقتل الأكياس أكياس النائمة هذه ربما يختنق من الصغير وسلك سنه لأنه لا عقل عنده، يدخل فيها رأسه الشنطة المفتوحة وما أدخل أخاه وأغلق عليه وهذا يحدث. ولذلك أي شيء فيه تقصير وإهمال لا شك أنه يجب الضمان على هذا، يجب على المرأة أن تصوم شهرين متتابعين إذا لم يمكنها العتق، لأن هذا قتل بالخطأ. لأنهم يقولون إذا تعاطت الأم الشابه هلاك ابنها بتركها عند ما يوجب الضرر والهلك الهلاك غالبا فإنها ترمت، حتى إن الطعام ترك الطفل عند الطعام خطأ. وأعظم من ذلك أن تقول من أجل أن تعبث بالطعام، الطعام ليس محلا من أبد وليس بشيء يعبث فيه، والذي يضرب ابنه أو طفلته عند طعام من أجل أن يعبث فيه فلو داسه بقدمه ولو أتلفه فإنه يتحمل ذنبه وإثمه لهذا الناس لأنه راض بهذا الفعل مهيئ لأسبابه. ولذلك لا يجوز من هذا، وهذا ممن تتق الله عز وجل. والذي يظهر في مثل هذا أن ترك الأشياء القاتلة مثل النايل السفرة من الكورة ومثل الأكياس التي يختنق بها الصبيان ومثل ترك الأطفال بجوار الحفر أو تركهم بجوار الآبار أو تركهم بجوار فرق السباحة أو نحن ذلك التي لا حاجز لها دون مراقبة ومتابعة، فالذي يظهر أنه يوجد ما ذكرناه بالله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.